أن تؤمن إلا بالله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذه السورة العظيمة وهي سورة آل عمران مظنة الشهادة في سبيله وهي القتل، و عاتب المؤمنين الذين لم يثبتوا بقوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وعاتب الذين انهزموا لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ذكر تعالى بعد ذلك أن الموت سواء كان موت النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره هو مقدر من الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى إذا كان كتب على نفس الموت فلا بد أن تموت، وإذا قدر له أن يعيش فلا بد أن يعيش، وأن هذا لآجال معلومة عند الله ومحدودة ولا يمكن للبشر أن يدفعوا عن أنفسهم الموت، ولا يمكن لبشر أن يميتوا غيرهم بلا قدر من الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا كان لم يحن موعد موته بعد ولم تنتهي مهمته بعد فلا يمكن أن يموت وقد قدر الله له عمرا بعد معركة أحد، فلا يمكن أن يموت بدون أن يكتب الله ذلك. وأن القضية ليست هي يعني إن يموت أو لا يموت، المهم ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منه ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منه، يعني هو المهم هي الأجل يكون على أي شيء والعمر يكون في أي شيء. و إذا كان لم تنتهي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدين بعد، ولا زالت هنالك أشياء كثيرة لا بد من بلاغها وأحكام شرعية، فإن قريش والعرب ولو اجتمعوا على أن يقتلوه فلن يقتلوه. وكان في معركة أحد آية بين في هذا، فإنهم بلا شك ولا ريب قد أرادوا قتله، وكانت الفرصة مواتية جدا لما حصلت الهزيمة وما بقي إلا قلة في ميدان معركة من المسلمين أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فرصة، فإن قريش المجتمعين والمسلمون قد هزم أكثرهم، فقتل 70 وجرح وانهزم من انهزم، إيش بقي؟ بقي قلة. الفرصة الآن لقتله مواتية جدا، فإننا لو نظرنا إلى موازين القوة في آخر معركة أحد، آخر المعركة، سنجد أن ما في أي تكافؤ ولا في ما في لا يعني لا يوجد. الآن في أول المعركة المشركون يتفوقون 3 أضعاف، أو المشركون يتفوقون على المسلمين بأكثر من 300 شخص. كم المسلمون خرجوا في كم أصلا؟ لا، المسلمون خرجوا في كم؟ وانسحب عبد الله بن أبي بثلث الجيش، يعني كم بقي من المسلمين؟ قرابة 700. كم جيش الكفار؟ 3000، يعني جيش الكفار أكثر من 3 أضعاف المسلمين. إذا كان المسلمون قتل منهم 70 وجرح من جرح بحيث ما يصار يستطيع يقاتل، وانهزم أكثر الجيش، من أكثر المسلمين، فمن بقي من المسلمين أمام هؤلاء الأعداء؟ ومع ذلك لم يستطع الكفار أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا حصلت أشياء كانت أسباب من الله هيئها لحفظ النبي، يعني مثلا في بعض أوقات المعركة، يعني في وقت من الأوقات كان مكان النبي عليه الصلاة والسلام خفيا، في وقت من الأوقات قتل بين يديه 9 متوالين أو 7 أو 9 متوالين من الأنصار وراء بعض. في وقت من الأوقات كان بعض الصحابة يترس عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقع مثلا السهام في ظهره، طلحة شلت يده لأنه وقع النبي عليه الصلاة والسلام بسهم، وقع السهم في يده. في وقت من الأوقات كان جبريل وميكائيل يقاتلان في المعركة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قدر الله أسباب لنجاة نبيه، قدر الله أسباب لنجاة نبيه. حصل أن وقعت ضربة من الكفار، لكن ما أدت إلى مقتل، إنما جرح النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه. فإذا طبعا ممكن يقول أيضا في وقت من الأوقات أعمى الله قريشا عن مكان نبيه، أعماهم عن مكانه في المعركة. فنحن وجدنا في معركة أحد مثلا عدة حالات كيف وقى الله نبيه من القتل؟ لأنه ما جاء الأجل بعد، وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وبأنه ما جاء وقت الوفاة بعد، فما في وفاة، ما في مهما حاول. ولما يعني يأست قريش انصرفوا، ولما انصرفوا عاتبوا أنفسهم، يعني ليه كيف سنحت لنا هذه الفرصة في الاستئصال وما سوينا؟ ما فأرادوا أن يرجعوا، ولكن الله صرفهم وأرادوا أن يرجعوا، لكن الله خذلهم، ولو رجعوا كان صار يعني تغيرات أخرى. الله إذا قدر شيء، مثلا قدر أن لا يموت نبيه في المعركة، في أسباب، يعني في أسباب، في أشياء يقدرها حيث ما يحفظ أو يدفع عنه الموت، فدفع الله عن نبيه الموت بأسبابه. وبين للمؤمنين أن الموت ما يأتي إلا إذا قدر، لا يأتي إلا بأمره وقضائه وعلمه وإرادته ومشيئته، وإذا ما قدر ما أمر بذلك ولا أراده فلن يحدث، وأن الموت ما يأتي قبل إذن الله، وملك الموت لا يمكن أن يقبض روح أحد إلا بأمر الله. فإذا كان الموت هذا سيأتي على قدر معين، طيب خلاص فلتأتي المنية والإنسان على ما يحبه الله، وهذا هو الرابط بين صدر الآية وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وبين خاتمة الآية ومن يريد ثواب الدنيا يؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة يؤتي منها وسنجزي الشاكرين. طيب نقرأ ما كتبه ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المفسر في قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا الآية، وقوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا أي لا يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له، ولهذا قال كتابا مؤجلا كقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وكقوله هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حبيب بن صهبان قال قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو؟ هذه النطفة يعني دجلة. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ثم أقحم فرسه دجلة، فلما أقحم أقحم الناس، فلما رآهم العدو قالوا ديوان فهربوا. لا أظن بالباء دبوان. لأن هي معناها بالفارسية شيطان. يعني حجر بن عدي لما قال ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة، يعني استهان بمياه دجلة، يقول إيش يمنعكم النطفة، هذه نطفة الماء يلا اعبروها، مياه دجلة تغرق وتموت، يموت الواحد فيها يعني إذا ما يبغى له سباحة، لمن يجيد السباحة. فهو قال لهم ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة، ما كان لنفسه أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلة. ثم أقحم فرسه دجلة، فلما رأوا الناس أن فرس يمشي في الماء اقتحموا هم أيضا. طبعا هذه كرامة من الله، هذه كرامة لا شك فيها خرق عادة، ما لو جاء أي واحد اقتحم دجلة هو فرسه يعني، لكن هذه كرامة. فلما أقحم أقحم الناس، فلما رآهم العدو قالوا هنا بالياء في الطبعة، هذه كأنها في بعض الطبعات بالباء. ها إيش عندكم؟ غريب، أنا مرت علينا بالباء وأن لأن هي ترى الديوان كلمة فارسية بس ما معناها شيطان. احنا انها دبوان بالباء، دبوان واحد يعرف فارسي. ها لا يعني خلونا نشوف اول شيء بالباء. يعني في مادة ممكن دببة مثلا، ايش كذا بس كان يعني ان مرت علي بالباء. ايوه باء حصل، يعني هذا طبعا محاولة يعني ليست ال بالنسبة لي يقول دب مشى على هيمته و سرى و شوف من الفوائد، يقول الديبوب والعياذ بالله الذي يجمع بين النساء والرجال بالحرام يسمى ديبوب، ويطلق أيضا عن النمام. والأدب الجمل كثير الشعر، والدبابة آلة تتخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فينقبون وهم في جوفها، يعني شيء محصن يمشون به فيقتحمون ويحاولون كسر يعني السور، ينقبون نقب السور وهم في جوفها. والدبدب مشي العجروف من النمل، والدبة الحال والطريقة، والدب اسم الحيوان ويطلق على بنات نعش مجموعة النجوم، طبعا الدباء القرع، والدبوب الغار القعير والثمين من كل شيء، والدبابان كثرة الشعر ويقال هو أدب يعني كثير الشعر، والدبدبة كل صوت كوقع الحافر على الأرض، والدبداب الطبل، والدبادب الرجل الضخم، والكثير الصياح. طيب ما ذكر. طيب نشوف الآن بالنون، على أصلها نشوف عليها على أصلها باب المنفق في الباب. يقول طيب الديان المدين دين دانا دينه دايان حصن باليمن، و في مادة الدال مع الواو والنون دا ونا. يقول الديوان ايوه الديوان. قال ويفتح أي أيضا الديوان مجتمع الصحف، والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية، وأول من وضعه عمر رضي الله عنه، والجمع دواوين ودياوين. طيب هذا اللي ذكر. قال المقريزي في سبب تسميته ديوان وجهان، أحدهما أن كسرى اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرآهم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أي مجانين، فسمي موضعهم بهذا الاسم فقيل ديوان. إذن هي بالياء وليست بالباء، هي بالياء كما هو مذكور هنا، قد وقدر يمكن دبوان هذا تحريف، لكن على حسب ما ذكر في القاموس أنها ديوان. وممكن يكون الفرس لما رأوا المسلمين يعبرون قالوا ديوان يعني مجانين، يعني مجانين دخلوا في الماء يعني ويغرقون يعني مجانين يدخلوا في الماء. طيب، والثاني أن الديوان اسم بالفارسية للشياطين، فسمي الكتاب باسمهم الذين يكتبون لحذقهم بالأمور ووقوفهم على الجلي والخفي واطلاعهم على ما قرب وما وبعد، ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم فقيل ديوان. هذا التعليق ليس من أصل القاموس، تعليق عليه، فيكون إذن عرفنا إيش يعني أنه أصل الكلمة أنه كسرى اطلع على عماله وهم يحسبون، شاف يعني الحركة والشغل هذا فقال ديوانة يعني مجانين باللغة الفارسية أو شياطين. ليش؟ لاطلاع على ما قرب وما بعد، يعني كأنهم شياطين عفاريت يعني كذا في الشغل. فسموا بهذا، ثم سمي مكانهم بهذا الاسم. فإذا الكلمة بالعلاقة بين ديوان وشياطين هذه. وممكن تكون معناها مجانين أيضا، وممكن تفهم يعني على الحالتين تعليق الفرس على المسلمين لما رأوهم يقتحمون الماء بخيولهم. المجوس لما رأوا المسلمين يقتحمون الماء بخيولهم قالوا ديوان أو ديوان بالفتحة والكسرة، ديوان أو ديوان، فمعناها مجانين أو شياطين. خلاص الآن صارت يعني في وضوء، في علاقة بين يعني أصل الكلمة والديوان الذي تكتب فيه الأسماء، كتب اللي تكتب فيها الأسماء أو المكان. فالديوان إذن كلمة فارسية، لكن المسلمين قال دون عمر الدواوين، دون الدواوين، فإنهم أخذوها وعربوها. أي نعم أكثر. وقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي ما كان عمله للدنيا فقط، من كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا، كما قال من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهكذا قالها هنا وسنجزي الشاكرين، أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. طيب. إذن نكتب الآن تفسير الآية طيب عندكم شيء في العلاقة بينه وبين التي قبلها من كلام المفسرين؟ ايوه ايش فيها. طيب في شيء في طيب في شيء ربط بين الآيات الشيخ سعدي ما ذكر شيء ثم ذكر تعالى أن وفاة نبيه أو غيره من الناس لا تكون إلا بقدر منه عز وجل وأنه إذا بقي في عمر نبيه صلى الله إذا بقي من عمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقية لإكمال بلاغ دين الله فلا يمكن أن يموت قبل ذلك. لأن الآجال مكتوبة، لأن آجال النفوس مكتوبة، ولا بد أن تستوفي النفوس آجالها، لأن الله قضى بذلك. فقال: وما كان لنفسي أي يمتنع غاية الامتناع، وليس من شأن النفوس ولا من سنة الله فيها، أن تموت إلا بإذن الله، أن تموت مهما حاول الناس. إلا بإذن الله بين قوسين بأمره وقضائه وقدره وعلمه وإرادته ومشيئته. والمقصود بالإذن هنا هو الإذن الكوني لا الشرعي، طيب، كتابا كتبه الله مؤجلا لأجل معين لا يزيد ولا ينقص، ومن يرد ثواب الدنيا يكون عمله لها ومن أجلها، ولحظها ومنفعتها، نؤته منها نعطيه جزاء عمله ما قدرنا له من الدنيا قليلا أو كثيرا، وليس له في الآخرة من نصيب. ومن يرد ثواب الآخرة ويقصد بعمله الصالح أجر الله ونعيم الآخرة نؤته منها الأضعاف المضاعفة، وهذه القاعدة وإن كانت قد نزلت في سياق الجهاد لكنها تعم سائر الأعمال، وسنجزي الشاكرين. ونثيب الثابتين على شكر نعم الله. المكرين له بفضله، المستعملين لنعمه في طاعته، نفس نكرة ولا معرفة؟ نكرة. إيش تفيد هنا؟ في سياق إيش طيب؟ النفي. وين النفي؟ ما وما كان لنفس. إذن إيش تفيد هنا النكرة في سياق النفي؟ تفيد العموم، ما كان النفس لكل نفس ولا يخرج عن هذا شيء ولا أي نفس من النفوس. طيب إذن الله، قلنا الإذن الشرعي، إيش الفرق إذن الكوني؟ إيش الفرق بينه وبين الإذن الشرعي؟ أن الإذن الكوني ما يتعلق بالمشيئة والإرادة الكونية، يعني أنه يقدر أن سيكون كونا، يقع كونا حاصلا ولا بد، سواء يحبه أو لا يحبه. إذا كان يحبه واضح، إذا كان ما يحبه لحكمة. إذا يقع شيء ما إذا يقع شيء في الكون يكون في الواقع، يوجد يخلق في الواقع، يحدث ولا بد كونا، يعني كونا. فلو كان شيء لا يحبه فلحكم منه عز وجل. طيب إيه والإذن الشرعي ما هو؟ الإذن الشرعي ما يحبه الله مما شرعه لعباده، سواء أطاعوه في ذلك ولا ما أطاعوه، حصل ولا ما حصل، لكن الإذن الشرعي ما شرعه الله، كما في قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما لم يأذن به الله يأذن إيش؟ مشروعية شرع. ما لم يأذن شرع. طيب كتابا، ليش منصوبة؟ ليش منصوبة كتابا؟ مصدر توكيد. جيد توكيد. طيب تقولوا مصدر منصوب على انه ايش؟ مصدر، لكن لا بد من سبب للنصب، فنقول منصوب بفعل محذوف مقدر تقديره كتب كتابا، يعني وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا كتبه الله، كتب الله الموت على عباده كتابا. طيب من يرد وثواب الآخرة وثواب الدنيا كذا، من هذه إيش؟ شرطية. شرطية. قبل ما ننسى كتابا مؤجلا قلنا كتابا منصوب بفعل محذوف تقديره كتب الله الموت على كل نفس كتابا. طيب مؤجلا إشارة صفة، صفة مؤجلا صفة لكتابا، كتابا مؤجلا. ومن اسم شرط في محل رفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط أو جواب الشرط أو هما معا. طيب يرد إيش إعرابه؟ من يرد؟ من شرطية؟ فالفعل اللي بعد يصير إيه؟ فعل الشرط. من يرد؟ من يرد؟ هذا فعل الشرط. إيش راح يكون؟ مجزوم دائما دائما. فعل الشرط مجزوم. طيب من يرد ثواب مفعول به، ثواب مضاف الدنيا مضاف إليه، نؤته جواب الشرط، نؤته جواب الشرط. طيب نؤته منها، نؤته، نؤته الهاء ايش اعرابها؟ نؤتي في محل نصب؟ لا، نؤتي نحن، نؤتي هي في محل نصب مفعول به. طيب اتى يؤتي كم مفعول تاخذ؟ الفعل هذا كم ياخذ؟ وليد تاخذ مفعولين. اتى غني الفقير درهما، فتقول آتى فعل ماضي، الغني فاعل، الفقير مفعول به أول، درهما مفعول به ثاني. هنا قال نؤته وعندنا مفعول أول، وين المفعول الثاني؟ إيوة، لكن لكن ما تقول، لكنك ما تعرف، ما تعرف انه الجار والمجرور في محل نصب مفعول ثاني. تقول الجار والمجرور في محل المفعول الثاني، في محل المفعول الثاني. طيب نكتب الان الايه، نكتب فوائد الايه. نقول وفي الايه وفي الآية أعطونا الدرس الماضي الآية الماضية تكلمنا عن الصف الثاني وإعداد الصف الثاني كذا. في عبارة أقرأوها مرة ثانية كذا، العبارة اللي فيها إعداد الصف الثاني. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قلنا يؤخذ منها أنه يصير في نائب أو نواب أو صف ثاني، وإذا مات الأول يجي اللي بعده حتى ما تنفرط الأمور. أيوة. ذلك الاستعانة في كل أمر مهموم فيه بعدد من مكان لخفائه يطيق إذا فقد أحدهم قام بالهم من بعده. وفي هذه وفي هذا أهمية إعداد الصف الثاني في العلم والدعوة. أيوة. بعد كلمة في العلم والدعوة هو أن نضيف وأن يوجد، وأن يوجد لكل عمل مهم وخطير رجال كثيرون مدربون للقيام به. فإذا فقد من يتولاه قام غيره مقامه، وبهذا لا تنفرط الأمور ولا تحدث الثغرات. طيب نرجع لموضوع الآية، فوائد الآية، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. طيب نقول وفي الآية ذكر قانون الله في الموت وقبض أرواح العباد، وفيه أنه مهما اجتمع الناس على أن يميتوا أحدا لم يأذن الله بموته فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وفيها تشجيع المقاتلين في سبيل الله على خوض غمار الحروب واقتحام الأهوال وأن هذا لن يؤدي بالضرورة إلى الموت، فقد يعيش الشجاع ويقتل الجبان. ويموت الشاب ويمتد العمر بالشيخ الضعيف. فللأعمار آجال وللآجال أقدار. وفيها أنه لا عذر في الوهن والضعف. وفيها تشجيع المؤمنين على لقاء العدو، وأن آجالهم لن تنتهي، قبل الوقت المعلوم عند الله والعمر المقدر المكتوب. وفي الآية إشارة إلى حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مع غلبة العدو والتفافهم عليه في غزوة أحد وقتل من قتل من المسلمين، وهزيمة من انهزم، وجرح من انجرح، ولم يبق إلا القلة من المؤمنين، والكافرون كثرة، ولكن الله إذا حفظ أحدا فلن يضره شيء. وفيها أن الله إذا أراد حفظ أحد من الموت هيأ لذلك أسبابا، ومن أسباب حفظ نبيه في معركة أحد أنه أخفى مكانه عن أعين الكفار تارة، وجعل من الصحابة من يقاتل دونه تارة، وجعل منهم من يتخذ من جسده من اتخذ من جسده درعا يقيه سهام العدو، حتى وقعت في ظهور بعضهم، وشلت يد طلحة لما وقاه سهما، وتارة بإنزال ملكين يقاتلان عن نبيه كما ثبت في غزوة أحد من قتال جبريل وميكائيل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينهما. ومن صرف الكفار عنه أيضا وعدم عودتهم إليه لقتله، فكلها أسباب لكلاءة الله لنبيه والذب عنه. وفيها أن العبرة بالأعمال هو نية العبد، فمن أراد الدنيا أعطاه من ذلك، فمن أراد بعمله الدنيا أعطاه منها ما شاء تعالى، أعطاه منها تعالى، أعطاه منها ما شاء تعالى. ومن أراد بعمله الآخرة جعل غناه في قلبه، وآتاه من الدنيا يجعل غناه من أراد نؤته يرد طيب جعل غناه في قلبه ها وأتاه من الدنيا وأتاه من الدنيا ما يكفيه وأوفى له أجره في الآخرة. وفيها أن المؤثر في جلب الثواب والعقاب الدواعي والقصود والنيات، وليس ظواهر الأعمال فقط. وفيها أن مبتغي الدنيا لا يشترط أن يحصل له كل ما يريد، فإنه قال نؤتي منها، فقد لا يحصل له إلا النزر اليسير والشيء التافه. وفيها أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين، وفيها أنه يجب الاستسلام لما قدره الله من الآجال، وفيها أن الناس مشارب ومسالك، وفيها أن الناس لهم مشارب ومسالك في الدوافع. طيب اعطونا ما عند بعضنا مما ذكره المفسرون من الفوائد. إيه ما قلنا كذا إلا قلنا الحق على المقاتل القتال في سبيل الله أو المقاتلين. إيه صحيح، طيب غيره مقتول ما في شيء ما عندكم شيء لازم شوكاني قرطبي قاسمي ماوردي سعدي شنقيطي بقاعي زحيري اليوم في عدد من المفسرين غايبين، ابن عطية غايب، فلوسي غايب، وين الشوكاني؟ الشوكاني غايب، بن جرير، ما في شيء؟ ها؟ ابن أبي حاتم نفس الشيء، بيضاوي أيوة تمام. شوف هذه فائدة لطيفة، نقول وفيها تحذير من انشغل بالغنائم ومتاع الدنيا عن طاعة الله ورسوله والتعريض به في قوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها. وهذه لفتة جيدة يعني، لأن هو يعني في المعركة راح بعض الناس يلحق الدنيا، منكم من يريد الدنيا فقال ومن يرد ومن كان يريد الدنيا فقال تعالى من كان في الآية الأخرى من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها وفي الآية الأخرى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وفي هذه الآية قال ومن يرد ثواب الدنيا فإذا قلنا التعريض به في قوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها كتبنا تعريض به في قوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها إيه ذكرنا طيب هذا ذكر موجود طيب في شيء طيب سنأخذ بقية الدروس والفوائد غدا إن شاء الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في بر الوالدين. حدثنا بندار محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمه. قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة وأبي الدرداء قال أبو عيسى وبهز بن حكيم هو أبو معاوية بن حيدر القشيري. وهذا حديث حسن. وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث وروى عنه معمر وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. إذن من هو أبو معاوية بن حيدر القشيري؟ من هو؟ من هو أبو معاوية بن حيدر القشيري؟ ها؟ إيه؟ من هو أبو معاوية بن حيدر القشيري؟ هو بهز بن حكيم. حكيم. معلش انتقال الموضوع إلى موضوع يحدث فيه شيء غياب عن الوعي أحيانا. طيب البر هو الإحسان ضد العقوق. العقوق الإساءة والتضييع للحقوق. العقوق يضيع الحقوق والبر هو القيام بالحقوق والجمع ضررة وأبرار والمفرد بار وبر. ومن أسماء الله تعالى البر. البر لأنه يبر عباده المؤمنين فيثيبهم ويصلهم بعطاياه تعالى. طيب قوله كتاب البر والصلة. الصلة المقصود بها صلة الرحم وهي الإحسان إلى الأقربين. والأقارب من ذوي النسب والأصهار العطف عليهم الرفق بهم. وعكس الصلة القطع قطع الرحم. طيب بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدر القشيري أبوه حكيم وجده معاوية بن حيدر. من هو الصحابي؟ معاوية. معاوية بن حيدر هو الصحابي. طيب ومن هو أبو معاوية؟ حفيده. يا ما يصير أبو معاوية هو بهز لأن هذا الرجل اللي تكلم فيه شعبة اسمه رحمه الله بهز ابن حكيم ابن معاوية، جد الصحابي، جد بهز الصحابي. من هو الصحابي؟ معاوية ابن حكيم، معاوية ابن حيدة القشيري، معاوية بن حيدة القشيري، هذا الصحابي اللي هو جد بهز. طيب، معاوية بن حيدة القشيري، معاوية بن حيدة القشيري، هذا ايش قلنا؟ الصحابي. جاء له ولد ايش اسمه؟ حكيم. حكيم جاء له ولد ايش اسمه؟ بهز. بهز جاء له ولد ايش اسمه؟ لا، مش كنيته ابو معاوية؟ طيب، اذا بهز بن حكيم كنيته ابو معاويه، وجد بهز اسمه معاويه. هذا الذي روى لنا الحديث. اذا الراوي الجد وهو معاويه بن حيده القشيري الصحابي يسأل ويقول: يا رسول الله، من أبر ومن أصل وأحسن إلى من؟ والأقارب واجب كثيرين والفلوس محدودة والوقت محدود، أحسن إلى من؟ أبدأ بمن؟ الأقارب كثيرين والموارد محدودة، الوقت، العمر، القوة، المال. طيب، فإذا صاروا الأقارب كثيرين والموارد محدودة لازم يكون التوزيع حسب الأولويات، وهذه القاعدة. إذا كثر المستحقون والموارد محدودة إيش تسوي؟ لازم تعرف الأولويات حتى توزع بناء عليها، توزع الموارد بناء على أولويات المستحقين. فجاءه الجواب: أمك أول شيء، أو أمك بالنصب، أول شيء أمك، يعني بر أمك. قال: ثم من؟ كرر عليه أمك 3 مرات. الرابعة قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. الأقرب فالأقرب يعني بعدين شوف، لما قال أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك، فالعم يقدم لابن العم، العم الأخ يقدم لابن الأخ، الأخ الحفيد يقدم لابن الأخ. كيف هذا الكلام؟ الحفيد صلبك من صلبه، هذا على طول الحفيد يقدم. طيب، ابن الأخ ولا ابن العم؟ ابن الأخ. إذن لاحظ يعني إيش، إنه في هم درجات ومراتب، وممكن أحيانا يعني في استوي يصير في تعادل أو استواء، وأحيانا لا يصير في مرة يعني واحد أعلى من واحد، واحد أقرب من واحد، واحد أولى من واحد. طيب، بحسب الدرجة وحسب الرتبة، لأنهم رتب ودرجات، يعني في شيء قريب وشيء يطلع وشيء ينزل، شيء أقرب شيء يطلع شيء ينزل. طيب، أنت الآن يعني أنت الآن اسم الوالد إيش؟ محمد. أقاربك من جهة محمد يعني إخوان محمد أعمامك، صح؟ وأولاد إخوان محمد أولاد أعمام الوالد. طيب، وأخوال محمد وعمات محمد وأعمام محمد وانت ماشي. طيب، شو اسم الجد؟ أحمد. إذن أحمد الجد أنت تبره، وإخوان الجد كذلك، وأولاد إخوان الجد كذلك، وأولاد أولاد إخوان الجد كلهم. طيب، أبو الجد شو اسمه؟ أنت الآن قلت محمد، هو هذا محمد أبوك وأحمد جدك. طيب، ومحمود أبو الجد، محمود. طيب، محمود مات من زمان لكن له أولاد أولاد، وفيه ابن عم جدك مثلا. طب هذا من الأرهاب. طيب الآن أنت الجد محمد، الوالد محمد، وجدك أحمد أبوه، وأبو جدك محمود، وأبو محمود علي. علي. طيب الحين علي، تعرف من هو اللي بعد علي؟ زين، يعني هي وقفت معك على حسب ما قال العلماء، يعني إن أنت الآن مكلف صلة الأقارب المن، يعني إذا كنت تقول هذول الأرحام صلة الرحم، قالوا إلى الجد الرابع، إلى الجد الرابع، يعني خلاص عاد الجد الخامس وجد، مو لأنه هو ما هو عايش، لا، أنا ممكن نطلع من أقاربه، إذا جبت الشجرة نطلع ناس ينتمون للجد الرابع ويعتبرون من أرحامك اللي تصلهم، لكن الجد الخامس والسادس والسابع وواوا ما خلاص، يعني حتى لو لهم أحفاد أحفاد أحفاد ما يعتبروا من أرحامك، خلاص عند العلماء قالوا ينتهي عند الرابع، ينتهي عند الرابع، لأنه لو مشينا ما راح نخلص، يعني راح يطلع لك أقارب من عند لوح وآدم، يعني وفي الأخير يطلعوا كل البشر أقاربك، كل البشر هذول أرحمها. ولذلك لما جاء إلى أبي نعيم طارق ضرب عليه، قال من؟ قال سائل. قال يعني قال أنا أخوك، ها؟ قال من؟ فخرج أبو نعيم، قال من أخي أنت من؟ قال أنا وياك نجتمع في آدم. قال مرحبا بنسب قريب، أهلا وسهلا وأكرمه. وكذلك كان بعض أهل العلم لطيفا حسن العشرة، يكرم طلابه، قال فجئته فسلمت عليه فرحب بي وأهلا، ثم قال من أين؟ قلت من بلد كذا. قال مرحبا ببلدي، أهلا أنا وياك، يعني اجتمعنا مع بعض أنه من بلد واحدة. فقلت كيف أكون بلديك وأنت من مرو، أنا من خراسان، من يعني بلد غراس، من بلد ثاني، يعني أنت من بلد وأنا من. قال ألم تجمعنا سفينة نوح؟ كلنا سوا، كلنا في مكان واحد. وجاء أحد يعني أحد السؤال الشحاذين يعني إلى أحد الولاة، فقال أعطني أعطني على، يقول على على على حق قرابتي منك. قال وين قرابتك مني؟ قال أنا وإياه، ألا نجتمع أنا وأنت في آدم؟ فأعطاه درهما بس واحد. قال إيه؟ قال بعطي البقية، بقية البشر لو وزع عليهم ما ينال الواحد إلا درهم، يعني إذا على قاعدة أني أعطي كل اللي أقاربي من بني آدم قال حتى يتسنى لي أن أعطي بقيته. فالشاهد الآن يعني أن الأقارب صلتهم هو أقاربك من جهة أبيك وأمك أرحام هؤلاء، لكن إلى وين انتهوا؟ طيب وبعدين يعني تلتم يجب عليك، لأن فيها مسألة وجوب، يجب عليك صلة الرحم. ابن عم الوالد، وهذا ابن عم جدي، وهذا ابن يعني. طيب وبعدين الشجرة إلى كم واحد سوى تصل؟ طيب فقالوا إنها تنتهي إلى الطبقة الرابعة. الأم ليش تكررت الوصية بها؟ طبعا معروف لمشقة ما قامت به وما تعبت وإلى آخره. حملته أم كرها ووضعته كرها وعمله وحصاله 30 شهرا. وأيضا يعني إذا كان يعني مثلا ربته يتيما صار حقها أعظم وأعظم، يعني مو بس الآن حمل ولادة ورضاع وحضانة إلى لا، وأيضا فيها يعني وإنفاق صار فيها أشياء. سبحان الله، الأحمد رحمه الله كان يتيما، الشافعي رحمه الله كان يتيما، سفيان الثوري رحمه الله كان يتيما، في عدد من الكبار اليتم هو الذي يعني هذا أمه تكفل بمغزلها تقول له أنا أشتغل بمغزلي وأعطيك بس أنت أطلب العلم، وهذا وهذا. وأم أحمد كانت تذهب معه إلى المسجد بس يصلي تنتظره عين يرجع تأخذه وتمشي، يعني كان في عناية. فمثل هؤلاء يعني اللي اعتنت أمهاتهم بهم ويعني صنعت منه رجلا و يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وربما ربته يتيما وكفلته. حقه يصير أعظم، يعني لأن أفلت عمرها فيه، ما عنده شغلة إلا أولاده خلص. ويمكن سألت الناس لأجلهم، يمكن أراقت ماء وجهها من أجله، أراخت ماء وجهها من أجله. ولذلك بدأ بها وثنى وثلث بها لعظم حقها. يقول السؤال: رجل عاهد الله يشتري لوالدته، سبحان الله، هذا أول سؤال على طول بعد الحديث، هذا أول سؤال. رجل عاهد الله ليشتري لوالدته جوال، ثم إنه أعطى جواله لأخيه وأعطى أمه جوال أخيه، والذي اشتراه جديد جعله لنفسه. الحين أنت طالعين الآن من حديث وبر الأم، وبعدين تعطيها الجوال مستعمل تأخذ أنت الجديد؟ لا لا، أعطي الجديد لوالدتك وخذ أنت المستعمل، ولا اشتري لك واحد جديد أنت بعد ذلك. يعني إعطاؤك يعني جوالك لأخيك ولأنه أحسن من جوال أخيك، ما يعني هذه صلة رحم جيد، بس تأخذ جوال أخيك المتخلف تعطيه لوالدتك؟ ثم أنت عاهدت الله على إيش؟ شوف، رجل عاهد الله ليشتري لوالدته جوالا، إيش يفهم يشتري لوالدته جوالا؟ يعني يفهم جديد، صح في مستعملات تباع، بس يعني غالبا نيته، غالبا لو سألناه وقلنا له لما عاهدت الله يعني عاهد الله يعني شغلة كبيرة يعني واحد عاهد الله. فيعني عاهد الله يشتري بعين يعني غالبا اللي عاهد الله يشتري لولدته جوال أن يكون قصده إيش؟ جديد ولا مستعمل؟ إيه يعني عاهد الله أنه إيش؟ يشتري لها جديد. طبعا هو قد يقول أنا إحنا ما نعرف الوضع كيف. أمي ما تحتاج جوال جديد، يعني كلها تستعمل 3 زرار في الجوال ولا زرين بس، اللي يرد واللي يقفل. ما يمكن أمي ما يمكن ما تعرف أمي تستعمل الأزرار كلها هذه، ولا تحتاج كلها الإمكانيات في الجوال ولا. نقول وممكن وقد تكون أمه أحسن منه في التقنية، ما الله أعلم، لكن غالبا إنه اللي هو إن الجيل الجديد يعني أخبر من الجيل القديم، أخبر الغالب، وأن الأمهات تغلب عليهن الأمية التقنية. يعني إنه مثلا إذا كنا كبيرات في السن يعني إنه ما تعودوا على الكمبيوترات وعلى الجوالات وعلى الأجهزة، يمكن بخلاف الأمهات الجدد توه الآن، لأن هذا الجوال شيء جديد يعني ما اختراع جديد يعتبر نسبيا. فاستيعاب طبعا أيضا الناس للأجهزة يختلف، يعني ممكن مثلا تجد واحد كبير في السن بس يستوعب بسرعة، يعني يفهم بسرعة الأجهزة ويتأقلم معها، وفي ناس لا ما يعرف. يقول تعالى علمك كيف ترسل الرسالة، أبدا ولا يمكن، يعني لا يمكن يرسل رسالة ولا يعرف كيف يقرأ رسالة ولا يفتح الرسائل ولا يفتح إيش، يعني ما يمكن، ما يعني ليست تركيبته العقلية متوافقة مع الأجهزة. فأقول سواء كان مهما كان وضع الأم، أنا أرى أنك ما دمت عاهدت الله تشتري لوالدتك جوال، أنك تشتري لها جوال جديد برا بها، جيبه بالنايلون، جيبه بالكرتون جديد، ومو لازم تجيب لها جوال فيه وظائف ما تحتاجها أبدا ولا تعرف تستعملها. في جوالات بسيطة وجديدة، جيب لها جوال يتوافق مع حاجتها، وجيب لها جوال يتوافق مع وضعها وحالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجدت أخت مبلغا من المال في الطريق منذ شهرين، وعرفته في المنطقة التي وجدته فيها ولم تصل لصاحبي، ولا تريد بقاء هذا المال معها، فلتتصدق به عن صاحبه؟ الجواب نعم لا بأس. هل يجوز طيب إذا جاء صاحبه بعد ذلك تقول أنا تصدقت به عنه، إذا أقررتني فالأجر لك، وإذا لا رفضت أن تقرني فالأجر لي وأعطيك بدلا منه. هل يجوز الأم أثناء صلاتها أن تصفق ببطن اليد باليمنى؟ طيب نحن إيش نكون نوصيها إذن الآن؟ نقول خلي المال عندك سنة، عرفيه وخليه عندك سنة، بعد سنة أنت في خيار، أردت أن تأخذيه تتملكيه تملكيه لأنك عرفتيه، وإذا ما يعني ما أردت أخذه فتصدقي به نيابة عن صاحبه والحمد لله. هل يجوز الأم أثناء صلاتها أن تصفق بطن اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى؟ لا بأس، لا بأس، للتنبيه، للتنبيه كحمل صبي يصيح للحاجة لا بأس، إذا في حاجة فعلا. هل المقصود لأحد الصوتين الأحمقين الفاجرين الرن عند النعمة ما يسمى بالزغاري؟ مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، لا هو الرنة عند المصيبة والمزمار عند النعمة، فإذا صار الآلة الموسيقية والإيش والمصيبة اللي هي النياحة. الزغاريد إذا ما راحت للرجال ما في مانع، يعني إذا ما في أجانب من شأن النساء الزغاريد في الأعراس، ما في مانع، ما في مانع، هذا من شأنهن، ما يمكن يعني ما لن لا يحرم عليهن ذلك. ما سوت عبد عن فرحتها، زغاريد لا معنى. الزغاريد وش هي الزغاريد؟ صوت لجلج يلجلج في الحلق مع اللسان مع الحل، لجلج يلجلج صوت يطلع زغاريد. ما في مانع. في عرس نساء قامت أخت العروس بتصوير أختها بالجوال، هل ينكر عليها؟ طبعا ينكر عليها، إن الله أعلم هذا وين يروح. إذا خرب الجوال وراح التصليح صار صورة أختها عند تبع الجوال، وتبع الجوال ينزل عنده في الكمبيوتر، وبعدين حصله في شو اسمه arabmarriages.com في مواقع اللي زواجات العرب. كما يقع حاصل يعني حاصل، تأخذ الصورة من هنا حصلها صارت فجأة في موقع. من وين؟ من أصحاب محلات الجوالات اللي يصلح الجوالات، واللي يأخذ منها، اللي يسموهم الهاكرز، هؤلاء القراصنة. طبعا هل يأثم من لم ينكر لتركه النهي عن المنكر؟ نعم، يثوب إلى الله من تقصيره. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك فرد من أفراد الأسرة تارك للصلاة، يعني الموعظة والنصيحة وبيان الحكم والحث، وتروحوا معه تأمروا بالصلاة، وفي وقت الصلاة تقولوا تعال صلي، ونبغى صلي جماعة، ونبغى كل المحاولات. الهجر إذا كان يفيد المقاطعة بعد ذلك ممكن تفعلوها لأجل مصلحة حمله إلى الصلاة على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب في أواخر مرحلة الدكتوراه، أنوي مغادرة بلد الإقامة الحالي كندا إلى بلد مسلم، أعمل في مجال الاقتصاد الإسلامي، عرض علي تدريس مادة في المعاملات المالية للمؤسسات العالمية في إحدى الجامعات الكندية، وأود اكتساب خبرة في التدريس. هذه المادة فيها كثير من مسائل تخالف الشرع، معاملات ربوية إلى آخره. وإذا كنت أدرس هذه المادة لناس أغلبية غير مسلمة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى لو يا أخي، حتى لو الآن ما فيها مانع، لو واحد الآن قال مثلا يدرس مثلا قوانين في الفاينانس المالية، القوانين هذه يرمز للربا I أو T، I interest، I أو T، صحيح؟ حرف الآي. إيش المانع واحد جاي يشرح القانون؟ مثلا قانون ROI Return on Investment يساوي كذا كذا I كذا اللي هو الربا، راح يقول العائد على الاستثمار هو كذا، يجيب القانون تبعهم اللي فيه الانترست هذا الآي، ويقول الانترست هي ما يؤخذ على القرض، وهو في الشريعة الإسلامية محرم لأن له أضرار كذا كذا كذا، ويمشي. يعني مو لازم يصير كل الحصص عن هذا الربا ويترك المنهج ويترك المقرر، لا، بس لابد يشير إلى حرمة ذلك. ليش؟ لأنه إذا ما أشار إلى حرمته وأنه هو يعتقد أنه هذا فاسد باطل، معنى ذلك لما يدرس يكون كالمقر له، إذا ما أنكر وبين الحكم يكون كالمقر له. ونحن ناس مسلمين لازم نعبر عن شخصياتنا من خلال أعمالنا وتدريسنا وتطبيبنا وتمريضنا وتجارتنا، لازم يطلع. هو أصلاً المسلم ليش يخفي شخصيته؟ لازم يخفي، ما يقول ابدا انه هو ولا له علاقه بالله، مو صحيح. يطلع يعبر عن خلال، يعني اذا سواء كان طبيب ولا كان اقتصادي ولا كان اعلامي، يعني في فرق انك مسلم ولا غير مسلم، خليها تطلع وتظهر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امرأة كثيرة الاستحلاف بالله لكل أمر تريده وأمور تافهة من أمور الدنيا. طبعا بالمناسبة يعني ممكن واحد يذكر ضرر الشيء، يذكر ضرر الشيء، مثلا يتكلم على مثلا أثناء الكلام عن الربا يقول هذا ضار لأنه يعطل الاقتصاد مثلا، وأنه لما يصير الربا مثلا 7% نفترض، يقوم الناس أي واحد دخله التجاري أقل من 7% يقوم يحطه بالربا ويسكر المصنع، وليش يتحرك؟ واللي دخله 10% يقول 3% ما تسوى وجع راس، أحط أنا بالـ7% عائد 7% وأريح دماغي. طيب بدل ما التاجر يطلع لي نسبة الربح 10%، على إيش أوجع راسي على 3%؟ وإيش يصير في البلد إذا كل واحد فكر كذا وصار يحط الأشياء بهذه الطريقة؟ إيش يصير؟ الحركة الاقتصادية في البلد ممكن تقل جدا، تتضاءل. لذلك اليابان لما فكروا صح، لما فكروا اليابان صح كيف نشط الحركة الاقتصادية في اليابان، نزلوا معدل الفائدة للصفر، صفر، بس يأخذ ضمانات وأشياء ويقرض، تعال عندك مشروع يلا نقرضك، يلا هات دراسة جدوى جيدة للمشروع ونقرضك، ها هات دراسة جدوى جيدة للمشروع نقرضك، معدل صفر، يلا ايش تبغى احسن من كذا؟ روح اشتغل، بس جيب ضمانات ورينا انك جاد وانك غير محتال ولا لعاب ولا نصاب. انتعشت اليابان، واحيانا يقولوا فائده 0.5% و1%، واحيانا يقولوا يلا بس تكلفه القرض، بس ايش تكلفه اللي كلفنا ناخذ، بس الاوراق والالات والبرامج والموظفين والمصاريف التشغيليه وكذا وبس خلاص 0.5%، لأن الناس تفكر. فنحن الآن لما نتكلم مع الكفار نقول لهم أن الربا كذا كذا يعني أضراره، وبعدين نقول في الأخير ولذلك حرمته الشريعة الإسلامية، آخر كلمتين انتهينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة كثيرة الاستحلاف بالله لكل أمر تريده وأمور تافهة من أمور الدنيا، وتسأل بالله هل علينا إجابتها فيما تطلب علما لرفضنا طلبها، علما لرفضنا لطلبها، ولكن تستغل الحلف لإجابتها وتنفيذ طلباتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان تنفيذ طلبها يضركم لا تنفذوه، ومروها أن تكفر عن يمينها، خلاص أجل حلوة، كل ما جاء واحد يبغى شيء أحلف أقسم عليك بالله تسوي لي، خلاص إيش ويجي يقسم عليه بالله يعطيه سيارة، يقسم عليه بالله يطلع من ثيابه، خلاص يعني كل واحد يقسم يلا لازم تعطيه. فإذا كان يضر يعني ممكن تعطيه لأنه أقسم بالله وأنه يعني أقسم بالله أقسم بعظيم، لكن إذا وصلنا لمرحلة الضرر خلاص خلاص قل له روح حمل يمينك مع السلامة، روح انت حلف حمل مسؤولية حمل يمينك كفر عن يمينك تبقي له. ثم ايش هذا يعني ذل السؤال؟ طيب انت جالس تسأل تسأل تسأل، يعني انت الآن تسأل بالله يعني تسأل مخلوق، حلف بالله انك تعطيني كذا، لا تسأل المخاليق اسأل الله. ثم احراج، ترى احراج الناس إيذاء، والإيذاء محرم، يعني إذا واحد يجي عند الناس يحرجهم يا أخي يحرجهم يقسم بالله على هذا يقسم بالله على هذا يقسم بالله على إيش هذا؟ هذا إحراج، والإحراج إيذاء والإيذاء محرم. وتربية له، تربية وتأديبا له ممكن يقال له في بعض الأشياء يلا ما روح كفر عن يمينك اكتب إلى الله، عيب خلاص كل شوي تسأل تسأل تسأل. يقول العين تزني وزناها النظر، هل يدخل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني وهو مؤمن؟ طبعا هو يزني الأصل اللي هو زنا الفرج، لكن في درجات، العين تزني والرجل تزني إلى آخره. إذا قلنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اللي هو الكبيرة التي تناقض كمال الإيمان الواجب. طيب، وفي شيء يناقض أصل الإيمان وهو الكفر المخرج عن الملة. ففي يعني معصية تناقض أصل الإيمان وتكون كفرا، وفي يعني كبيرة تناقض كمال الإيمان الواجب، لأنه في كمال إيمان واجب وكمال إيمان مستحب وفي أصل الإيمان. فإذا كانت كبيرة أو صغيرة محرمة يعني محرمة فتناقض كمال الإيمان الواجب. ففي هذه الحالة نعم لا يزني وهو مؤمن كامل الإيمان طبعا، لأن الزنا يتعارض مع كمال الإيمان، كيف يكون كامل الإيمان ويزني؟ ما يمكن. لكن ما تتعارض مع أصل الإيمان، يعني بمعنى أن تقول لو زنى يكفر ما في قلبه إيمان، اللي يزني خلاص معناها ما عنده إيمان خالص في النار كافر، لا هذا غير صحيح لا يصح. هذه عقيدة الخوارج، هذه عقيدة الباطل، أنه هو إذا زنى أو سرق أو كذب ينقص من إيمانه بحسب كبيرته، فما يكون كامل الإيمان. لا يزني الزاني وهو مؤمن إيمانه قوي إيمانه كامل إيمانه تام، لا. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تشقيق الحواجب المرأة؟ سبق أن ذكرنا أن التشقير شبهة كبيرة، لأنه فيه صورة الفعل المحرم. إيش هو الفعل المحرم؟ النمص. المشقرة تصير شكلها بعد التشقير يشابه النامصة، المشقرة بعد التشقير شكلها يشابه النامصة، وصارت إذن عملت شيئا أدى بها إلى صورة الفعل المحرم. هذه يعني قضية يعني صعبة طبعا، وأيضا تعرضت للتهمة وإساءة الظن بها، لأن من بعيد ماذا سيقال؟ يظن بها السوء، يقال هذه نامصة ولا مشقرة، ويمكن يفكروها نامصة كذا يساء بها الظن. ثلاثة، إذا كانت قدوة وداعية يعني راح يقول الداعيات آخر زمن هذول شوف كيف يسووا كذا ويسوون، يعني ما هو إيش؟ ما هو مقبول يعني كقدوة، ما يتناسب مع القدوة، تخرم المروءة. ثم رابعا قلنا التشقير هذا فيه مشاكل، يهيج الشعر يهيجه، بعد فترة من التشقير الشعر يهيج ويبدأ يطول ويصير كثيف في المنطقة، فإيش اللي يصير؟ التشقير ما يكفي، فراح ندخل في القص ثم النمص، فيكون التشقير وسيلة وذريعة إلى النمص قص الحواجب. طيب، طيب هذا الأخ جزاه الله خير يطلب يعني درس البالتو، درس خاص لغرف البالتو الصوتية وفوائدها وأخطارها، وبيكون بعد العشاء في مكة إن شاء الله، يعني لعله ممكن يعني نسعى في تلبية هذا الطلب إن شاء الله. إنسان يسافر قبل الظهر ولا يصل إلا بعد المغرب ولا يتمكن من الصلاة في وسيلة النقل لزحام شديد، كيف يفعل؟ لا ما في، لازم يصلي ما لم يطلع قبل الظهر ويوصل بعد المغرب، لازم يصلي لازم. يقول زحام، يقول صلي على حسب حالك، إذا ما تستطيع تقوم اقعد، وما تستطيع تركع وتسجد انحني باللي تستطيع، ما تستطيع تستقبل القبلة صلي إلى غير القبلة، ما تستطيع تتوضأ تيمم، ما تستطيع تتيمم صلي بغير وضوء ولا تيمم صلاة فاقد الطهورين طهورين صلاة فاقد الطهورين، فما في شيء اسمه ما في صلاة، ما في، لا يوجد. ما دام واحد معه عقله لازم يصلي، وبعدين هذا تفوت وقت الصلاتين المجموعتين، هذا لو انتظر أن يصل تفوت بانتظاره يفوت وقت الصلاتين المجموعتين، طالع قبل الظهر يوصل بعد المغرب، يفوت وقت الصلاتين المجموعتين، لا يجوز، لازم يصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبس الرموش الصناعية داخل في وصل الشعر، فقد بلعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة والموصولة، هذه تصل شعرها بشعر آخر، والرمش الصناعي شعر صناعي حطه فوق الرمش الطبيعي فيصير هذا شعر فوق شعر، وصلت شعرها بشعر آخر. تعلم أنه من سئل بالله فليجب، ونعلم أن لكل شخص خصوصياته وأسراره، كيف أتصرف عيال من يسألني بالله أن أجيب عن شيء من أسراري خاصة جدا؟ قل له روح كفر عن يمينك وتب إلى الله من إيذائي، يلا رح أنت أذيتني، رح تب إلى الله من الإيذاء، كفر عن يمينك. مشاهدة الدوري الأوروبي، طب إيش الفرق بينه وبين الدوري مثلا البرازيلي ولا الدوري، يمكن أكثر جاذبية يمكن خاصة الأوروبي الغربي يعني؟ إيه طبعا أكيد، لكن نقصود أن هذا يعني فيها محاذير، عدة محاذير، يعني مثلا قضية العورة والفخذ والنظر إلى العورة، قضية يعني الإعجاب بهؤلاء الكفار خصوصا الشباب الصغار، والتقليد والحركات اللي يجيبوها بعد الأهداف، والشباب يروح يقلد شباب يقلدوهم فيها، وقضية الصلبان لأنه أكثر أعلام الدول الأوروبية هي من أحيانا يحطوها على صدورهم، وأولادنا يأخذوا أسماء اللاعبين يحطوها على قمصانهم، فترى شبابنا أو أولادنا في المدارس ماسك لابس فنيلة وحاط رونالدو ماشي فيها، ولا حاط مدري مين وماشي فيها، هذه مش أسماء كفار، فهو يعتز بهم، صاروا مثلا عليا له، صاروا أبطال في نظره، شخصيات مرموقة يحتذى بهم ويقتدي بهم، وهذه خطورة، هي زرع حب الكافر في نفوس الناشئة، في هو هذا مثل الأعلى، هذا حبيبه، هذا قدوته، اسمه على صدره، يعتز به، هذا ترى خطر على العقيدة. طبعا بعض الناس يقول لا انا ما بسوي ولا فلان ولا حد، بس انا استمتع بالمشاهده. طبعا في طبل وزمر في الملاعب وفي اصوات، وقد يقول انا ولا يعني الصوره والفخذ غير واضح وغير، وقد يكون يمكن يعني سبحان الله، ما هذه بعض الناس يدعي ذلك، ف يعني شروط الجواز صعبه، يعني مثلا انه ما ينظر في العوره وما يعجب بالكفار وما يضيع ذكر الله ولا الصلاه ولا كذا. طيب يعني احيانا شوف الان المشكله، يعني من زمان كان في مباراه تجي دوري في السنه مره، بعدين صار في دوريين في السنه مرتين، بعدين صار في دورات خارجيه وداخليه، رحنا في السنه 3 مرات و4 مرات، بعدين صار في انديه الدرجه الممتازه والاولى والثانيه، بعدين محليا وعالميا وعربيا، بعدين صار الجرائد تكتب، كان يعني لما يصير في مباراه يجيبوا خبر، بعدين صار لا كل يوم فيه كل يوم فيه شو اسمه فيه لازم نص صفحة، ثم صار كل يوم صفحة لازم، بعدين صار كل يوم صفحتين، بعدين صار ملحق خاص، بعدين صار جريدة كلها، بعدين صارت قنوات متخصصة للرياضة، بعدين دخلت في صميم نشرات الأخبار، لازم كل نشرة أخبار معها النشرة الاقتصادية، وهذا ماشي كويس له فائدة على الأقل، تشارك فرص استثمارية، شيء تعرف أرباع فلوس أسواق يعني ممكن، بعدين لكن معها لازم النشرة الرياضية، لازم يعرفوك شوف تبغى ولا ما تبغى، لازم تعرف ريال مدريد إيش صار فيه. طيب الواحد أحيانا مو من شأنه ولا يبغى، إيش استفيد الآن من ريال مدريد ولا ريال فلوس ولا ريال ما يبغى، لكن لا لازم يشوفها في الجريدة وفي الأخبار وفي كل مكان خلاص. وإذا صار كأس العالم فأين تذهبون حتى يعني كيف ما تسمع أصلا، كيف ما تسمع، لازم تسمع في المدرسة في الشارع في البقالة في البيوت في الكذا في الجو في رسائل الجوال، يعني لازم لازم، مستحيل يصير في كأس العالم وأنت ما عارف، يعني يجي واحد يقول والله أنا ما كنت عارف إنه في كأس العالم، غصبا عنك لازم تعرف إنه في كأس العالم، مصيبة خلاص. الكرة المنفوخة صارت خلاص شغل من شغل الشاغل. فهو يعني القضية الخشية من الافتتان، يعني واحد ممكن يقول يعني إيش فيها الآن إذا شفنا الدوري وكذا، طيب ما رح ندقق في عورات اللاعبين وما رح نلبس فنايل عليها صور كفار وما رح نحط الصلبان اللي في الأعلام اللي هم عليها ولن كذا ولن نتشبه بهم في حركاتهم في الأهداف لما يدخل هدف ولن ولن ولن ننشغل عن الصلاة، والله إذا جاء وقت الصلاة أني أروح أصلي. بس بقيت قضية الافتتان، الافتتان والولع بالشيء، يعني مع كثرة المشاهدات، طيب كثرة المشاهدة يصير واحد ولع يتولع بالشيء ويصبح مولعا به ويصير فتنة فتنة فتنة، يعني يصير هو شغله الشاغل. وهذه اللي يغفل عنها كثير من الناس اللي يقول يعني خلاص يا أخي ما دام ما فيها شيء حرام خلونا نسويها. طيب كم مرة تبغى تسويها؟ سؤال. كم مرة وكل مرة كم ساعة؟ سؤال. فإذا قال والله أنا بصراحة يعني مع الوقت يعني يصبح الواحد مفتون بحيث يصير جزء من برنامجه اليومي، والآن مو في 20 قناة رياضية لازم يعني في مليان قنوات رياضية، فيقلب من قناة لقناة عشان يشوف المباراة هذه بعد المباراة بعد المباراة هذه، وكل حياته تصير مباريات. يعني المشكلة هو الاستدراج إلى الافتتان والولع بالشيء بحيث يصير هو خلاص هو حياته هو حياته، يعني لازم ساعتين في اليوم لازم يعني شوف المباراة ساعة ونص لازم. طيب ساعة ونص تروح من عمرك، راح 8 في النوم و8 في العمل والأكل والخلاء ومدري كذا راح فيه، ها إيش باقي لك من ساعة مثلا العبادة؟ إيش باقي للعبادة؟ سؤال يعني، وحتضيع منها كمان ساعة ونص في الجسم في الكورة مشاهدات، وكورة تجيب كورة ومباراة تجيب مباراة، يلا ممكن هتقول لك هذا لايف وهذا مسجل وممكن 3 ساعات كل يوم. فيصير الافتتان تقول له ودي ولدك الدكتور، يقول له بعد المباراة الولد حرارة مرتفع، بعد المباراة خلاص استولت عليه. فهو ممكن الآن مبدئيا تقول والله مثلا يلا ما فيها شيء رح تسوي، لكن مع الوقت ماذا سينتج؟ احنا ما نحسب احيانا ماذا سينتج عن هذا في المستقبل، اذا امتدت الامور اذا دخل في الشغلة دخل دخل في الجو ماذا سيحدث؟ افتتان. هذه يعني هذه خطيرة. فأنت أحيانا ممكن في البداية ما تقول هذا حرام، لأنه قد يكون مثلا لسبب ما ما يشوف العورات ولا أفخاذ اللاعبين ولا طيب يتشبه بهم ولا كذا طيب. لكن مع الوقت، مع استمرار الوقت في هذا الشيء، يصير في مشكلة، في مشكلة. وفي ناس عندهم إدمان، إدمانات. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في من يترك الصلاة ولا يعرف الوضوء؟ هذا ليس بمسلم. إذا لا صلاة ولا وضوء، أجلش ماذا يفعل؟ الصلاة عمود الدين، عمود الإسلام، عمود الإسلام. فإذا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كلام عمر رضي الله عنه، كلام الصحابة، لا حظ. هذا شيء خطير يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم دراسة البنت وحدها خارج المملكة مع التزامها وحرصها على دينها؟ وما حكم كشف الوجه مع الالتزام الشرعي؟ فتنة الابتعاث، فتنة الابتعاث. أول شيء يقول لأنه أنا ما أصرف شيء، فرصة مو ببلاش، مو تدرس ببلاش، فرصة. فيفتن يعني الشباب والشابات هنا، يلا، لأن فيها فلوس إن شاء. بل يمكن يوفر، يمكن يوفر من الفلوس راتب البعثة. ثم تجي بعد ذلك المشاكل الأخرى، وبالذات ابتعاث البنات والفتيات وما معها محرم، ومحرمها ما هو فاضي يعني يجلس معها. الآن إذا تدرس 5 سنوات راح يجلس معها 5 سنوات، عنده هو شغل حطه ويرجع، إذا راح معها يروح يحطه ويرجع، مشكلة. ابقاء يعني شوف بنت مسلمة كذا وحدها في الخارج، يعني مو لازم هي تفسد وتصبح والعياذ بالله من مرتكبات الفواحش، لكن يخشى عليها، يعني مو لازم يخشى منها، يكفي أن يخشى عليها. لأن أين ستدرس في الخارج؟ جامعات كلها نسائية، جامعات كذا سكن داخلي نسائي والمدرسين نساء والمدرسات نساء والطالبات إلا كلها نساء في نساء؟ لا طبعا، لا طبعا، معروف الوضع في الخارج كيف. فكيف واحد يترك ابنته الشابة الآن يعني في عنفوان الشباب تطلع وحدها تدرس الخارج؟ كيف الحين عشان الفلوس وعلشان الشهادة تتم التضحية بالدين والأخلاق والتربية كله؟ ليش يا أخي؟ ليش؟ ليش كل هذا؟ لماذا هذا الجري و يعني الحرص الشديد؟ ليش شهادة ببلاش؟ يلا بعثة ببلاش، ناخذ شهادة ورجع فرصة أكبر، فرصة أكبر في التوظيف. ولذلك أنا هذه مصيبة، أنا أرى أنه هذه مصيبة. ثم لاحظ التنازلات الآن. السؤال إيش فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم دراسة البنت وحدها في الخارج مع التزامها والخير والحرص على الدين؟ طيب نقطتين. وما حكم كشف الوجه مع الذي؟ إذن بدأنا نتنازل، مو الآن رحنا لبرا. طيب برا ما الحجاب الوجه ما هو مقبول يعني ما هو مستساغ ما. طيب يلا ما حكم كشف الوجه مع البقاء على الالتزام؟ طب الالتزام بالآخرة في جزء منه الآن يعني مع طار مع ترك كشف الوجه هذا، وهي تعتقد وتدين الله أنه هذا واجب. هي الآن في البلد هنا تسمع فتاوى المشايخ والعلماء أنه كشف تغطية الوجه واجبة مثلا، فالآن إيش تستوي الآن إذا راحت تريد أن تترك واجبا وتفعل محرما؟ هذه بداية التنازلات، هذه عملية غير مريحة أبدا، ما هي مريحة أبدا، وفتوى العلماء على تحريمها. ترك بنت واحدة في الخارج تدرس لا، مهما كانت المغريات ببلاش وشهادة من برا وفرصة وظيفية أحسن والمستقبل وال تنتهي بولولة خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شخص كثيرا من الشك في الوضوء والصلاة والأمور العادية. طيب هذا الوسوسة المعروفة لا يعيد الفعل الصحيح، إذا فعل فعلا صحيحا لا يعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت مسافرا إلى الخبر وأقمت فيها 3 أيام أريد أن أرجع إلى بلدي يوم الجمعة قبل الصلاة، هو لا حرج إذا رجع قبل النداء يعني خرج قبل الأذان، لا حرج إذا خرج في الصباح قبل الأذان لا حرج. أما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هل التسمية بمنبر الخير أو الداعية أو الداعي لله يعتبر من تزكية النفس؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس إذا كان هو يظن نفسه يظن يعني نفسه كذلك لا بأس إن شاء الله. شوف في تزكية عن تزكية تختلف، يعني مثلا واحد مثلا يسمي نفسه اسم يعني المؤمن التقي مثلا، يعني واضح التزكية فيها، لكن قد يقول يعني يصف نفسه برقم طيب. واحد مثلا سمى نفسه صلاح فقط، صلاح صالح ماشي فيها تزكية فيها، بس في فرق بين بنان وبين مثلا صلاح الدين مثلا. فلذلك الشيء اليسير لا بأس به، وكثير من الأسماء تحمل تزكية، كثير من الأسماء تحمل تزكية وما منع الشرع منها كصالح مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سويت أشياء خطأ في حياتي ودي أتوب وأكفر عنها، كيف؟ الندم على ما فات والعزم على عدم العودة والإقلاع أولا طبعا، وإن الحسنات ضمن السيئات، الإكثار من الحسنات وصاحبة الصالحين مثل ما دل عليه ثوبة قاتل 100، وهجران أهل المنكر ومكان المنكر وأدوات وآلات المنكر وأجهزة المنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت في إجابتك عن أحد الأسئلة أن العلماء قد عدوا عمر بن عبد العزيز والمهدي من الخلفاء الراشدين، فماذا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما؟ طبعا نعرف أن الخلافة الراشدة انتهت بعلي بن أبي طالب من ناحية الخلفاء الراشدين المهديين من بعده المتسلسلين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الخلافة الخلافة بعده 30 سنة كما أخبر الخلافة، لأنه فيه نص في الموضوع الآن، ما هي مسألة 30 سنة، فكانت كذلك. وبإلغاء الكسور وإزالة يعني كما نبع على ذلك العلماء تطلع هذه هي. عهد معاوية رضي الله عنه بدأ فيها الملك، بدأ الملك، ولذلك يقولون مثلا أول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وبعده أمراء المؤمنين، هو أمير المؤمنين. فمنصب أمير المؤمنين غير طبعا الخلفاء، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن الخلافة بعده 30، ولم يكن ليس عهد معاوية رضي الله عنه داخلا فيها، فليست خلافة ولكنها بدأت بالملك، وهذا لا يطعن في دين معاوية رضي الله عنه، فلا يقال مثلا عنه كلاما في انتقاص، انه مثلا يتهم بالمعصية ويتهم، لأنه صحابي ما نستطيع أن نتكلم ونمسك ألسنتنا. ولكن لو واحد قال هل ينطبق عليه تعريف كذا؟ يعني مثل لو تقول مثلا هل معاوية رضي الله عنه بدري؟ هل هو بدري؟ لا طبعا، لا طبعا. لكن هل كونه ما هو بدري يطعن فيه في دينه؟ لا طبعا، لا يطعن في دينه. كذلك لما تقول هل معاوية من الخلفاء الراشدين الذين عدهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الخلافة بعده 30 عاما؟ الجواب لا. لكن هل هذا النفي يطعن في دينه؟ أيضا لا. فقلنا مثال يعني أن كون معاوية ما هو بدري ما نال رتبة معينة لا يعني الطعن في دينه، خلاص صحابي نمسك ألسنتنا. والبشر يخطئون، أي بشر يخطئ يعني، ما هو بشر يخطئ نعم، لكن يجي واحد مثلا يطعن يقول يطعن في دينه، وبعضهم طبعا يكفره ويلعنه ويسبه، وهذا ضلال لا شك، صيغة الأخطاء نعم، أي بشر يخطئ، معاوية ولا غيره رضي الله عنه. فماذا نفعل نحن؟ أمرنا أن نمسك، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، خلاص إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فلا نمسك. ليش نمسك؟ يقول وأخطاء، يجي واحد يكتب كذا أخطاء معاوية، أخطاء علي، أخطاء فلان، خلاص اسكت اسكت، يسعنا السكوت. يعني إذا ما تكلمنا إيش راح يصير؟ إيش راح يصير؟ ولا شيء. يعني ممكن تأخذ العبرة بدون ما تضلل وتلعن وتسب وتشتم، ممكن. ولما تكلموا العلماء في يزيد ايش قال الشيخ ابن تيمية؟ قال يزيد ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وله سيئات، خلاص ملك من ملوك المسلمين له حسنات وله سيئات. وكل خلفاء كذا، عبد الملك بن مروان، مروان الحق، والوليد بن عبد الملك فلان، هشام كذا، سليمان بن عمر بن عبد العزيز، لصلاحه ودين يعني لما حصل في عهده من الاستقامة العظيمة، قالوا يعني الأمة قالوا، لأنه ثم كيف ولي أيضا، ما أخذ وراثة من أبيه، لها قصة. الشاهد على أي حال ولا ورثها لأولادها، ما ورثها لأولاد عمر بن عبد العزيز. يقول أنا رجل متزوج وقعت في معصية وندبت كثيرا، واختليت بامرأة فهل يعتبر زاني؟ علما يعني ملخص السؤال أنه لم يصل إلى الوقوع في الفاحشة، علاقة محرمة ولم تصل إلى الزنا الكبيرة المعروفة. الجواب: لقد حصل أنه جاء رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن شيء من هذا، أنه وجد امرأة وخلى بها وقبلها، إيش ماذا يفعل؟ فنزل قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فعليك يا أخي الآن أن تكثر من الحسنات، تبكير المساجد، قيام الليل، الاستغفار، الأذكار، تلاوة القرآن، صيام اثنين وخميس، أيام البيض، صدقات، زيارة القبور، عيادة المريض، صلة الرحم، إحسان الجيران، تعمل ما تستطيع أن تعمله من الأعمال الصالحة لكي تكفر عن سيئاتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الاستئذان من مجلس ذكر أو غيره من المجالس أو غرفة محادثة يعتبر واجب أو سنة؟ لا، ليس واجبا، خصوصا لما يكون مثلا الشيخ يقول للطلاب: يا أيها الطلاب، يا أيها الشباب، يا أيها الإخوة والأخوات، نحن نعرف أن عندكم أشغال وعندكم دوامات وعندكم أعمال ووظائف، احضروا الدرس، وقت ما تبغى تمشي امشي خلاص. إيه يستأذن؟ من الأدب أن يستأذن الحاضر، يستأذن. وإذا ما يعني، ولكن أصلا هو مسموح له بالانصراف، أصلا مسموح له بالانصراف، يا وقت ما يبغى يمشي، أي واحد جاء وقت الدوام يمشي ويحضر وهو راغب ويجلس وهو راغب، خير من أن يجلس مكرها. ليش؟ يعني إذا جلس مكرها ومحرجا يمكن ما يستفيد. فلذلك وكذلك الإخوة الذين معنا في الغرف، الاستئذان صعب، لازم تجيب الأجهزة وتضع الجهاز وترفع ويرفع يده في الجهاز ويقول أنا ولا بد تكتب له جواب، ولذلك أبدا وقت ما يبغى ينصرف ينصرف، وقت ما يبغى يذهب يذهب، ما في لا حرج في هذا. ونحن نعرف كلنا يعني نحن نعرف الظروف والأوضاع، يعني المسألة مبنية إن شاء الله على السعة، الأمر واسع فيها. طبعا بعض المشايخ قد يشترطون، يقول ما يحضر عندي إلا اللي ينتظم، ولازم يحضر الدرس كاملا، ولازم يسجل حضور انصراف، وأنا أعطي شهادة وأعطي كذا، وما يجي عندي إلا اللي يبغى يستمر ولازم يكمل الدورة. طيب نظام الدورات والشهادات هذه قضية أخرى، يعني لأن فيها شهادة لازم تحضر، وفيها دورة ووقت معين وساعات معينة ومنهج معين ولازم تغطيه، وما يمكن أنك تمشي بنص وربعه. لا، بالنسبة لوضعنا الآن المسألة سهلة وواسعة، وأصلا الأسئلة يتطول الإجابة عليها لكثرتها، والدرس انتهى من زمان. يعني أحيانا الأسئلة تأخذ وقت أطول من الدرس. طيب، كذلك يعني في فرق بين مثلا المعركة والدرس، يعني وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، والذين يستأذنونك هؤلاء يعني يدل هذا على إيمانهم وفقههم، غير ترى في الجيش غير في الدرس لا شك. واستئذان النبي عليه الصلاة والسلام غير استئذان غيره أيضا، يعني الذين يستأذنون، إن الذين يستأذنونك، يعني هذا مقام النبي مقام عظيم، كيف واحد يخلي النبي يمشي إذا؟ أما غيره عدنا، ف يعني لا، ما ننزل كل الأشياء على يعني أي آية وجدناها خلص في أي حال ننزلها مع أي شخص، لا، ينبغي مراعاة الفروق. هل يجوز تشجيع ابني على حفظ القرآن بتخصيص مكافأة مالية؟ الجواب نعم، لكن استحب بعض العلماء أن تكون المكافأة في الآخر لا في الأول. كيف يعني؟ يعني ما يقال له إذا حفظت راح نعطيك 50 ريال، لكن إذا حفظ نعطيك 50. إيش الفرق؟ أنك أنت لما تقول له في البداية حفظ القرآن عمل شريف عظيم، واللي يحفظ القرآن يضم في صدره كلام الله، وهذا سبب من أسباب الوقاية من النار، ممكن أنت يوم القيامة النار ما تصلك لأنه في جوفك كلام الله، وأنت لما تحفظ أنت تصير من أهل العلم، لأن الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ونبين له مزايا حامل القرآن، ويوم القيامة يقال لو اقرأ وارخى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وتحفظها، لما نبين له الشرف مثلا البقرة أخذها بركة وترسها حسرة ولا تستطيع البطلة، أخذها بركة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أحفظهم، فجعل له الشرع فضلا وميزة، وهو أن يتقدم الناس الصلاة لأنه حافظ. المهم نحن لما نبين المزايا فالولد يتحمس ويحفظ، يريد وجه الله والآخرة والحسنات كما علمناه، بعد ما يحفظ سورة مثلا نقول هذه مكافأة لك على عملك، فصارت المكافأة تشجيع وليست هدفا، يعني ليس الهدف من العمل المكافأة لكن تشجيعا له على العمل أعطينا. فهكذا يصير الفرق بين أن تعطي المال في البداية أو أن تذكر المال في البداية، وبين أن يعني تعطيه في النهاية من غير ما تذكره في البداية حتى ما تخرب قصد ونية الولد، تربيه على الإخلاص. قبل سنوات قليلة هداني الله وأدركت تقصيري في ديني، وبدأت أحاسب نفسي وأعمل جاهلا لتعلم أمور ديني وترك المحرمات، ولكن كلما تقربت إلى الله سبحانه وتعالى كلما ابتعدت عن زوجي لأنه لا يتفقه في الدين ولا يقبل مني النصيحة كأي رجل شرقي. يعني ليس أي رجل شرقي ما يتفقه في الدين ولا يقبل النصيحة، لكن أكثر الرجال الشرقيين يعني يرى نفسه فوق امرأته، وصح في الرجال عليهن درجة، لكن بإيش؟ بما أنفقوا من أموالهم، بأنهم قيومون على النساء، بأنهم يحفظون يدافعون عن النساء. ولكن ما يحول هذا بينه وبين قبول النصيحة، يعني وإن كان الشرع جعل للرجل درجة على المرأة وسيادة ولي ومحرم ويأمر الزوج والزوجة تطيع ومحبوسة لأجله، ما تطلع إلا بإذنه وما تصوم إلا بإذنه، وإذا دعا الفراش لازم تجيب، وإذا مقابل إيش؟ مقابل أن يحفظها أن يصونها أن ينفق عليها عليه التزامات، وإذا قالت له حقا يجب أن يقبله. على أي حال لما يكون رجل مضيع للدين والمرأة تبدأ تتدين طبيعي أنها تبدأ بالابتعاد، يعني يصير في فرق بينهما طبيعي هذا، لكن عليها أن تحاول دعوتها بالحسنة. وقضية تقبل الرجال من النساء هذه يبغالها محاضرة، يعني أنا أرى عقد محاضرة لدراسة موضوع تقبل الرجال من النساء، لأنه فيه مشكلة فعلا، يعني فيه عوائق نفسية الرجل بما أنه هو يعني أعلى منزلة وسيد ويأمر، فالمشكلة أنه هذا قد يؤدي إلى كثيرا ما يؤدي إلى الطغيان واحتقار المرأة وازدراء المرأة وانتقاص المرأة وغمص المرأة. والرسول عليه الصلاة والسلام إيش عرف الكبر؟ قال بطر الحق وغمص الناس، إنك ما تقبل الحق وتغمص الناس. فمشكلة كثير من الرجال إنه يقبل من رجل بس ما يقبل من زوجته. يعني لو يقول له رجل كذا في الشارع لو سمحت كذا كذا يقول له طيب، وزوجته يقول له لو سمحت كذا كذا يقول لا. وأحيانا ما يخليها تكمل من أول الكلام، من أولها كذا، من يوم ما تبدأ المرة تقول وأنا ودي إنك تقول لها ما. طب اسمع وشي شوف، يمكن يعني في مصلحتك، في مصلحة العائلة، في مصلحة يعني. فلذلك يعني لابد، ليش النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء وأوصى وأحرج عليكم حق الضعيفين والضعيف والمرأة واليتيم، وأنهن عوان عندكم أسيرات ورفقا بالقوارير؟ يعني كثرة الوصية لأن يعني الطرف القوي يطغى. فلذلك المرأة لابد صحيح تكون يعني مع الرجل، يعني لابد أن يكون عنده زيادة اعتناء، مزيد اعتناء بطريقة النصيحة. يعني أحيانا تتكلف أشياء لو كان امرأة مثلها ما تتكلف نفس الشيء في الكلام، الطريقة والأسلوب. عليكم السلام. حديث لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، هل من يكون سبب في ثبات الرجل على الاستقامة بعد الله في الذهاب به لبعض الدروس والمحاضرات وتهيئة الجو المناسب من صحبة صالحة وغيره يدخل في هذا الحديث؟ نعم يدخل، لأنك لما تذهب به إلى الدرس وتهيئ له الجو المناسب وتعرفه على صحبة صالحة، هذا من أسباب الهداية أصلا. لأن يهدي الله بك رجلا، كيف رح يهدي؟ مو في أسباب مثلا يعني تعتني بالكلام معه، تعرف على صحبة صالحة، تأخذ للدرس، تعطيه شريط، تعطيه كتاب، تزور معه المقبرة مثلا، ترقق قلبه بموعظة. يعني هذه هي أصلا. كيف واحد يهدي؟ لا كيف يهدي يعني؟ كيف يهدي إلا هي القضية أسلوب ودعوة وموعظة وتعليم ونصيحة كذا، يعني نوع من الاتصال البشري الذي يحمل منهجا ودعوة وعلما وفائدة ومصلحة الآخر. فهو إن شاء الله داخل الحديث مأجور على هذا العمل، وهو الآن يحاول أن يهديه، يحاول فيه الآن. توفيت والدتي من 4 شهور رحمها الله ورحم أموات المسلمين آمين، وقد خصصت لها 2 ركعة بعد صلاة العشاء. قال ابن عباس رضي الله عنه لا يصلي أحد عن أحد، فإذا الصلاة لا تهدى، وما أحد يصلي بالنيابة عن الثاني ولا يهدي صلاة للثاني. ولذلك أنت تدعو لها لكن ما تخصص لها 2 ركعة حتى الفريضة، ما المانع تدعو لها في الفريضة، تدعو لها في قيام الليل، تدعو لها في السنن الرواتب، تدعو لها منفصلا من غير صلاة. لا تقول خصصت لها 2 ركعة، لأن ما في في الشرع كذا تخصيص 2 ركعة للوالدة، ما في. طيب فهات عبادة مشروعة، والله أنا دائما إذا دعوت ما أنسى أمي، طيب أنا أدعو لها في سجودي بالصلاة جزاك الله خير، أنا يعني لا طيب، وأنتهز أوقات الإجابة آخر ساعة يوم الجمعة مثلا وبين الأذان والإقامة، وإذا رحت مثلا وفي الحج والعمرة وفي عرفة وأدعو لها وأنا ما أنساها في وقت السحر قبل الفجر كذا، أنا مثلا أستحضر الدعاء لوالدتي يعني إذا نزل المطر وأنا أيضا إذ... طيب جميل جميل يعني طيب جدا هذا. اغتناب أوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة في الدعاء للوالدة، لكن خصص لها ركعتين، تخصيص ركعتين ليس بمشروع. ما لي دليل من فاتته صلاة الظهر هل بإمكانه الصلاة القضاء بعد الظهر؟ طبعا تكلم العلماء في هذا، قال بعضهم انه خلاص اذا انتهى وقت الضحى لا سبيل الى قضائها، لان عندهم عبادات تقضى وعبادات لا تقضى. الحين مثلا سنة الرواتب ممكن تقضى، مثلا قيام الليل اذا فاتك ممكن تشفع من النهار، صلي من النهار شفعا. نعم، فبعضهم اعتبر ان صلاة الضحى اذا انتهى وقتها لا تقضى، وقتها يبدأ من بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل أذان الظهر، لأن الشمس إذا استوت في كبد السماء بالضبط بدأ وقت النهي، وإذا زالت بدأ وقت الظهر، بينهما تقريبا ربع ساعة. إذا يعني قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا ينتهي وقت الضحى. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.